مبدأ التعاون على الخير وما فيه نفع الأمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مبدأ الوفاء، الوفاء بالعهود والمواثيق والالتزامات التي يلتزم بها الإنسان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. مبدأ الحرج مرفوع كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذه مبادئ عامة وضعها الإسلام، مبادئ عام. وهناك أحكام مجملة، أحكام مجملة، منها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقرآن لم يبين صفة الصلاة، ولم يبين أنصبة الزكاة، ولم يبين الأنواع التي تجب فيها الزكاة، ولم يبين القرآن شروط القصاص، والسنة قد بينت ذلك كله. كذلك البيع والربا، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فجاءت السنة ببيان البيع الحلال وشروطه والربا الحرام وأنواعه. وهذا النوع من البيان الأحكام وهو البيان الإجمالي وهو الغالب في القرآن. يبقى كيف بيّن القرآن الأحكام؟ النوع الأول أن يذكر مبادئ عامة، يذكر مبادئ عامة أو أحكام مجملة، والسنة هي لتبين هذه الأحكام المجملة. والحكمة في مجيء أحكام القرآن على شكل قواعد ومبادئ عامة هي أن مجيئها على هذا النحو يجعلها تتسع لما يستجد من الحوادث فلا تضيق بشيء أبدا. عندك قواعد عامة، مشي في إطار هذه القواعد تصل إلى معرفة حكم الله عز وجل. ولذلك مثلا حين نتحدث عن تحريم الدخان، الناس يقول لك الدخان هو كان فيه دخان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نقوم والإسلام ما قالش الدخان حرام والخمر حرام، الجزئيات دي ما قالهاش. الإسلام وضع قواعد عامة يعرف بها الحلال والحرام. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، مفهومها بقى إن الخبائث حرام. طب الدخان ده خبيث ولا طيب؟ الدخان خبيث، يبقى الدخان هتسع لما يستجد من الحوادث فلا تضيق الشريعة عن حكم يحتاجه الناس. النوع الثاني الأحكام التفصيلية وهي قليلة في القرآن. الأحكام المفصلة هي مش محتاجة إلى بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قليلة في القرآن. منها مقادير المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. منها مقادير العقوبات في الحدود، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. منها كيفية الطلاق وعدده، الطلاق مرتان يبقى مش أكتر من كده، فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. كيفية اللعان بين الزوجين، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخره. بيان المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم من آخر آية. فهذه أحكام جاءت مفصلة، والأحكام المفصلة في القرآن قليلة، والغالب على القرآن أن أحكام مجملة. أسلوب القرآن في بيان الأحكام، قال للقرآن أساليب مختلفة في بيان الأحكام اقتضتها بلاغته وكونه معجزة وكتاب هداية وإرشاد. فهو يعرض الأحكام عرضا فيه تشويق للامتثال وتنفير عن المخالفة والعناد. ولهذا نجد ما هو واجب قد ينص على وجوبه بصيغة الأمر كقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أو بأن الفعل مكتوب على المخاطبين